القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قاعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام، قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. إن كتابتي في جريدة الشعب تضرنا جميعا ولا تنفع أحدا، وليس من مصلحة الحكومة أن يعرف الناس أن الموظفين يكتبون في صحيفتها، ولا ينبغي لعميد كلية الآداب أن يسخر نفسه للكتابة في صحف الحكومة فيتعرض بذلك لازدراء الزملاء والطلاب جميعا. لا داعي لأن أخبرك أنك لو قبلت فستكون محل التقدير والامتنان من أعلى مقامات البلد. على أي حال، أنا بلغتك رسالة دولة الرئيس وسمعت ردك وحبلغه لدولته. أشكر معاليك كل الشكر. أنا اللي أشكرك يا دكتور طه، ومرة تانية مبروك العمادة. شفت يا محمود؟ صدقي باشا ما اكتفاش بانه اقال وزير المعارف مراد باشا سيد احمد لانه تعاطف مع الدكتور طه وعين مكانه حلمي عيسى باشا، لكن كمان طلب من حلمي عيسى انه يرفض طلب مدير الجامعه بترقيه الدكتور طه. انا فعلا قريت الخبر ده. ومش بس كده محمود، الوزير الجديد رفض كمان اقتراح كليه الاداب بانشاء قسم جديد فيها للاثار. متهيالي الدكتور طه كان متوقع ده بعد موقفه من صدقي باشا. طبعا مفيش شك، الدكتور كان متأكد أن رفضه إطاعة أوامر رئيس الحكومة مش هيمر من غير عقاب. وآخرتها إيه في الأوضاع دي يا حمدي؟ وزارة صدقي باشا متوهمة إنها قدرت تضلل العالم وتفهمه إن الأوضاع مستقرة في مصر. فعلا يا محمود، الدستور موجود والبرلمان موجود وفي أغلبية ساحقة لحزب الشعب وجريدة تنطق باسم الشعب، والألعم من كده إن صدقي باشا والسرايا والإنجليز عاوزين يستغلوا الجامعة كمان عشان يظهروا للعالم ان البلد هادية ومطمئنة وهي غير هادية وغير مطمئنة. اهلا بيك يا لطفي بيه. يا اهلا اهلا اهلا لطفي بيه، احنا عاوزين ننظم احتفال كبير في الجامعة هيشرفه جلالة الملك، ومطلوب ان الجامعة تمنح اثناءه عدد من درجات الدكتوراه الفخرية لعدد من الأجانب والعدد من المصريين. مين هم المرشحين يا معالي الوزير؟ المرشحين من الأجانب مجموعة من الشخصيات، منهم إنجليزي وفرنسي وإيطالي وألماني وبلجيكي، أما المصريين فهم بالترتيب أنا شخصيا بصفتي وزير للمعارف، وسعادتك بصفتك مدير للجامعة، ورئيس مجلس الشيوخ يحيى إبراهيم باشا ورئيس مجلس النواب توفيق رفعت باشا، ثم علي باشا ماهر كأحد الوزراء الحاليين. معالي الوزير، أعتقد من غير المعقول أني أطلب درجة دكتوراه لنفسي. عندك حق، يبقى تشيل اسمي واسمك من المرشحين. وفي حاجة مهمة تانية يا معالي الوزير. إيه هي؟ إن قانون الجامعة يقضي بعرض هذا الموضوع على مجالس الكليات، وطبعا ده اللي هيعمله، لكن اللي أنا ملاحظه إن المرشحين كلهم من أنصار الوزارة، يعني ما فيش أي واحد من المعارضة. لطفي بيه، أنا لا أقبل أبدا أن ينال هذا التكريم في عهدي أي معارض، ومع ذلك ما فيش مانع عندي ندي درجة منهم لعبد الحميد بدوي باشا وعبد العزيز فهمي باشا، ودول زي ما انت عارف من أصدقاء الدكتور طه حسين. المهم إن الإجراءات تنتهي بسرعة علشان جلالة الملك يزور الجامعة في الموعد المقترح، وهو آخر فبراير. ما عليك عارف إنه طبقا للمرسوم الصادر بإنشاء الجامعة إن مجالس الكليات هي المختصة باقتراح إعطاء الدرجات الفخرية. عشان كده اسمح لي أنقل اقتراح معاليك إلى عمداء الكليات. سيدي المدير، إن مرسوم إنشاء الجامعة ينص على أن مجلس الجامعة بناء على قرار من مجلس الكلية هو الذي يختص بمنح درجات الشرف المطلوبة، وليس للوزير أن يقرر شيئا في هذا الصدد أو أن يقترح شيئا. إن الحكومة تريد أن تمنح درجات دكتوراه فخرية لبعض أنصارها، وكذلك لأشخاص من الأجانب لا نعرف حتى أسماءهم، وتريد أن تمنح الدرجات لهؤلاء الأجانب دون أن يحضروا بأنفسهم لتسلم درجاتهم. ولا شك أنكم تعلمون أيها السادة أنه عندما قررت جامعة باريس منح درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس الأمريكي ويلسون، وهو رئيس لأكبر دولة منتصرة في الحرب العالمية، أصرت جامعة باريس على أن يحضر ويلسون بنفسه ليتسلم الدرجة الفخرية، وحضر فعلا من بلاده وكان سعيدا بحضوره. فلماذا نقلل نحن من أمر جامعتنا وأمر بلادنا؟ وكيف نوزع شهادات الدكتوراه حسب الجنسيات؟ بتقول ايه يا طه؟ نقلوك من كلية الأداب؟ أيوة يا سوزان، الوزير نقلني لوزارة المعارف في وظيفة مساعد لمراقبة التعليم الأولي. وليه كل ده؟ إيه اللي حصل عشان يعمل فيك كده؟ ما انت عارفة اللي حصل، رحت له عشان أقنعه بالعدول عن طلباته فما عجبوش الكلام، وابتدى يكلمني بلهجة الأمر. وطبعا انت ما قبلتش لهجته زي العادة. طبعا، عشان كده رديت عليه وقلت له: يا معالي الوزير، عميد كلية الآداب مش عمدة. ايه الحكاية يا عبد الحميد افندي؟ المسألة بالشكل ده زادت عن حدها. الحقيقة سعادة الباشا، انا مش عارف اقول ايه لسيادتك. مش عارف تقول ايه؟ يعني ايه فندم؟ الدنيا مقلوبة واغلاق الجامعة زود السخط، بدل ما الأمور تهدى زي ما كنا متوقعين، الأوساط المتصلة بالجامعة والكتاب والصحفيين كلهم سايرين. كل دي زوبعة فنجان. وعلى كل حال أنا حلجأ للبرلمان، وعاوزك أنت تمهد للمسألة دي. أنا يا فندم؟ أيوة أنت. أنا هتفق مع صديق من أصدقاء النواب يقدم استجواب يدعي فيه إن متساهل مع طه حسين، وقبل ميعاد الاستجواب هبعتك أنت للدكتور طه تعرض عليه إنه يعلن قبوله للنقل إلى وزارة المعارف، وإنه مش هيستمر في إنكاره لشرعية النقل، ومقابل ده يقدر يختار وظيفة خالية في وزارة التعليم غير وظيفة التعليم الأولي، وأنا أعينه فيها فورا. وتقول له كمان الوزير ملتزم إنه ما يشغلش وظيفة عميد كلية الأداب لغاية ما يعاد تعيين دكتور طه بعد فترة، وخلال الفترة دي الوزارة هتعوضه عن بدل العمادة وهتطبع له الكتب اللي هو عاوزها. مش كده وبس، هيعتمد لائحة الجامعات وفيها ضمانات الأساتذة، وهتعهد له كمان إن الاستجواب المقدم بشأنه في مجلس النواب هرد عليه وأبين في الرد فضل ومزايا الدكتور طه حسين، وحدافع فيه عن كرامته العلمية والدينية. أنا تحت أمر معاليك يا فندم. معاليك حدد لي الميعاد وأنا حنفذ تعليماتك بكل دقة. خلصت كلامك يا عبد الحميد أفندي؟ أيوة يا دكتور طه. رد سعادتك إيه على العرض ده؟ بلغ معالي الوزير أنني أرفض هذا العرض، وأنني لن أخالف ضميري إرضاء له أو لغيره، وبلغه أيضا أنني لا أعترف بحقه في نقل أساتذة الجامعة كما يشاء، وفي عقابهم إن عصوا أوامره أو أغضبوه دون موجب للعقاب. لكن يا دكتور طه. انتهى الموضوع يا عبد الحميد أفندي، مع السلامة. سعادة رئيس المجلس، حضرات الزملاء الأعضاء، إن الاستجواب الذي أعرضه اليوم يتضمن 3 نقاط. الأولى أن جريدة الأهرام نشرت صورة تمثل طلبة كلية الآداب حول عميدهم الدكتور طه حسين، وقد جلست كل شابة إلى جانب شاب، فكيف حدث هذا؟ النقطة الثانية أن بعض أساتذة الجامعة المصرية امتنعوا عن التدريس في كليات الأزهر الشريف، فكيف قبل هذا منه؟ النقطة الثالثة أن طه حسين هو المسؤول عن ذلك، وهو رجل موصوف بتأليف كتب مثل كتاب في الشعر الجاهلي وكتاب حديث الأربعاء، فكيف يسكت وزير المعارف عن ذلك ويسمح أن يبقى طه حسين عميدا لكلية الآداب؟ معالي وزير المعارف حلمي عيسى باشا، الكلمة لك الآن. سعادة الرئيس، حضرات الأعضاء، إنني لم أسكت ولم أسمح ببقاء طه حسين عميدا، بل قمت بنقله من الجامعة إلى الوزارة، وهذا حق لي مارسه من قبل وزراء آخرون. عرفت اللي حصل في مجلس النواب؟ طبعا عرفت، وشفت قد ايه وزير المعارف بيغلط، وللأسف عدد من النواب انساق ورا مغالطاته وقعدوا يتباروا في مهاجمة الدكتور طه. واضح انها مؤامرة مدبرة، عايزين يشوهوا بيها موقف الدكتور طه. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القصر، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما بعد الأيام، القصة للدكتور محمد حسن الزيات، الإعداد الإذاعي مأمون النجار.